قال: وأن أروى حلوى را لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي، فقل لي ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. مرة ثانية. قال: وأن أروى حلوى را لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي، فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. جزاك الله خير. هو يتكلم هنا الآن أن أرواح الورى لم تعدم، أرواح الروح أو الروح، الروح هو أمر لطيف جدا لا يعلم عنه شيء أحد إلا إذا جاء من ناحية الأثر، لأن الله جل وعلا خلق الروح، وجاء اليهود يستشكلون فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الروح، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، فقال الله جل في علاه: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أديتم من العلم إلا قليلا. قالوا هو جسم لطيف يكون مقترنا بالبدن، والاختلاف بين العلماء في التفريق بين الروح وبين النفس، الروح والنفس. الروح تكلم عنها الإمام ابن القيم باستطالة في كتاب الروح، وهناك من يشكك بأن الكتاب يكون لابن القيم صراحة، لما احتجاجات كثيرة جدا بالمنامات، وهذا ليس من حال ابن القيم إلا أن يكون هذا حاله قبل أن يقابل ابن تيمية، وده الحق، كان هذا هو حال ابن القيم قبل أن يقابل ابن تيمية، ثم صار بريعا جدا في فهم الأدلة واستخلاص الأحكام من الأدلة. الروح هو يعني على الإجمال إذا اقترنت بالبدن فهي النفس، الروح إذا اقترنت بالبدن فهي النفس، وأما إذا خرجت فهي الروح، وأما إذا خرجت فهي الروح، فيكون هذا من باب الإيجاز في الإجمال على التفريق بين الروح وبين النفس، إذا اقترنت بالبدن فهي نفس، وإذا خرجت فهي الروح. يقول الله، يقول المصنف: وأن أرواح الورى، الورى يعني الخلق جميع الخليقة، وأن أرواح الورى لم تعدمي، يعني خلقها الله جل في علاه لا للعدم ولكن للبقاء، وهذا استثناء، والله جل في علاه خلق خلقا للبقاء لا عدم فيه، خلق الجنة للبقاء، خلق النار للبقاء، وهذا فيه نظر في كلام استغفر الله، فيه نظر أقصد، هذا ورد في ورد كلام عن عن عن خلود النار، عن بقاء النار، عن شيخ الإسلام ابن تيمية، والنزاع فيه كبير جدا، منهم من نفى ذلك كلية وأنه لم يثبت أن ابن تيمية قال بفناء النار، ومنهم من قال بأن ابن تيمية قال بفناء النار، والصنعاني قد أكد ذلك، الصنعاني قد أكد ذلك بأن ابن تيمية قال بفناء النار. ورد أيضا عن ابن القيم أنه حام حول هذه وتكلم على فناء النار، لكن ابن القيم خص فناء النار بإيش؟ بنار الموحدين، خص الفناء بفناء نار الموحدين في الحالتين. قال ابن تيمية أو لم يقل ابن تيمية هذا خطأ، قال ابن تيمية أو لم يقل ابن تيمية هذا خطأ، وإن كان البعض يرى بأن الاحتجاجات التي احتج بها ابن تيمية في هذا الباب هو التمسك برحمة الله جل في علاه، والأمر الثاني هو أنه ورد آثار عن عمر بن الخطاب، لكن حق الآثار التي ورد عن عمر بن الخطاب أو غيره كلها موضوعة لم تصح، والتمسك برحمة الله جل في علاه قلنا تمسك بالرحمة وانظر إلى الحكمة، وانظر إلى الحكمة، هو خلاص وانظر إلى الحكمة، فاعلم في الحكمة، في الحكمة أمر عظيم، لكن مسألة فناء نار الموحدين قد نقول بها كما قال ابن القيم، لما؟ لأن الحكمة تقتضي ألا تبقى هكذا لا أحد فيها، وقد كتب الله على نار الموحدين أنه مهما كان من فيها من صاحب الكبائر وإن تعددت عليه والتأمت واشتملت فإنه ينقى ثم يلقى في نهر الحياة ثم يدخل الجنان، فتبقى خالية، وما الحكمة أن تبقى فقد تفنى، ولذلك أول كل آية جاءت أولئك خالدين فيها على أنها خالدين، يعني خالدين بخلودها، والآية في سورة الأنعام خالدين فيها أبدا، خالدين فيها إلا ما شاء ربك، قال في الآيتين في النار إلا ما شاء ربك من الموحدين، وفي الجنة أيضا من الموحدين الذين في النار، فالمسألة دائرة على إيش؟ على الطائفة الذين سيعذبون بسيئتين ثم يلقون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. لذلك قال: وأنا روح الورى لم تعدمي، خلقها الله للبقاء، وخلق النار للبقاء وخلق الجنة للبقاء، فلا تفنى الأرواح، ولذلك يبلى الجسد والروح لا تبلى. لا تبلى. لو كانت أرواح المؤمنين فهي في حواس طير خضر، في حواس طير خضر تلعق بأشجار الجنة. وأما الأخرى فهي كما قال الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين. الغرض المقصود بأن الأرواح لا تفنى، خلقها الله جل في علاه للبقاء، ولذلك في الصور بأنه النفخة الثانية هي نفخة البعث، عندما ينفخ في القرن تتطاير الأرواح حتى تذهب كل روح وهي أعلم بجسدها، تذهب إلى الجسد فينبت الجسد فيحيا المرء وترد إليه روحه، فيهرولون مسرعين إلى رب العالمين، يهرولون مسرعين إلى رب العالمين حفاة عراة غرلا. قال: وأن أرواح الورى لم تعدم. أيضا الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة كالفلاسفة وغيرهم، قالوا بأنها أزلية أبدية، نعوذ بالله. وهذه طبعا قد تدخل معها مسألة أخرى، ما هي؟ السنة قدم العالم. أيوة، ما الذي قال بذلك؟ الفلاسفة أيضا. نعم، نتكلمش على الفلاسفة، نقول في مسألة أخرى، في التسلسل. آه. تسلسل الحوادث، ودي فيها حق وفيها باطل. فالحق أن نقول بأن الفلاسفة هنا قالوا بأنها أزلية، والحق أنها خلقت من عدم. قال الله جل في علاه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأن الله جل في علاه هو الذي خلق الخلق سبحانه جل في علاه، أن الله جل في علاه هو الذي خلق الخلق من عدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء. وأن أرواح الوراء لم تعدمي مع كونها مخلوقة، فاستفهمي، يعني انظر ودقق وتفهم. وهذا هو الفقه، هو أن تبقى فاهما، أن تدقق حتى تفهم وحتى تعلم وتتعلم فهما، ولأن الأصل في ذلك هو الفهم. الفهم فيما يأتيك، الفهم فيما يأتيك، كما قال عمر بن الخطاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فالأصل في الفقه، ولذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فالأصل في ذلك الفهم، الأصل في ذلك هو الفهم. قال: مع كونها مخلوق. هنا ما الضابط العلاقة هنا في قوله وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي؟ مع كونها مخلوق، ماذا تستفيد من هذه الجزئية من الجملة مع الجملة السابقة؟ ممتاز سلفي، لكن أريد الشطر الثاني من الإجابة. صحيح، قال سلفي أنها مخلوقة ليست أزلية. خلاص أتى بالشطر الثاني، نعرض سلفي، خلاص انتهى، أتى بها. هو الآن إيش بيفعل؟ نعم، مش ما عندك؟ نعرض الشيخنا بال بهؤلاء الفلاسفة. نعم. هو يقول مع كونها مخلوقة لكنها لا ستكون للبقاء. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، غفر الله لك، أنت الآن تخلفت عن درسين كاملين، غفر الله لك، ما عهدنا هذا التخلف، لكن ما أدري، العذر معكم. المفروض أصلا إن كان المكان الذي أنتم فيه لا تستطيعون الدخول فيه، اذهبوا لمكان فيه دخول، فعلوا شيئا، لأن هكذا سأضيع عليكم الخير. درسان فات عنكما، درسان كاملان، درس الفقه ودرس الأصول. الحمد لله. قوله مع كونها مخلوقة، مع كونها مخلوقة، مع أنها مخلوقة لكنها ستبقى، أنها مخلوقة لكنها ستبقى وليست أزلية. بمخلوقة أفادتنا إفادتين: الإفادة الأولى أنها ليست أزلية، مخلوقة من عدم، وأن الخالق وحده لا شريك له كان ثم خلق الخلق. والإفادة الثانية تبقى، وهي مخلوقة تبقى، مع أن الله كتب على كل مخلوق الفناء، كل شيء هالك، كتب على كل مخلوق الفناء. قال الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: كل من عليها فان. ومع ذلك استثناء في هذا، قال: مع كونها مخلوقة فإنها لا تفنى، مع كونها مخلوقة لا تفهم. قال: فاستفهمي. وهنا يبين لك، يعني قد يتمسك بهذه الجزئية من لكذا. أريد منكم من الذي ممكن أن يتمسك ويفرح بهذه الجزئية؟ قال وأن أرواح الوارى لم تعدامي مع كونها مخلوقة فاستفهمي. قول خطأ فاستفهمي ها؟ قول خطأ قول خطأ طبعا قول ضلال مش قول خطأ قول ضلال. قلت هنا هو يعرض بأحد وأن أرواح الوارى لم تعدامي مع كونها مخلوقة فاستفهمي. وبيقول هنا طالب يقول الحلولية هذا فيه نظر سبحان رب العظيم حتى أنا ذهبت مني نظر بس في إخوة ماذا كتبوا. الكل ذهب إلى مسألة الاتحاد والحلول الحلولية ومسألة التناسخ على أنها تبقى الروح فقالوا بالتناسخ مسألة التناسخ ومسألة حلولها لكن ليس هذا هو. قال شيخنا من قال ان على ان ارواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقه فاستفهمي. ان الحوادث تسلسل في الماضي فيها من قول من قال اشاعره قالوا ان تسلسل في الماضي ممتنع تسلسل في المستقبل غير ممتنع. ما هذا امر غريب وما تمسكون بهذا تمسكون بهذا فهذا بعد ما ممكن تكون هذه المساله قصدي. لا ليست هي. قال وإن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة والمخلوق كتب الله عليه الفناء وعدم البقاء. قال الله جل في علاه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والاستثناء هنا في هذا نعم كلام صحيح كلام صحيح لكن هذا الذي ما كنت هذا الذي أريده. نعم قال فكل ثم قال مع كونها مخلوقة فاستفهمي فعليك أن تطلب الفهم وأن تدقق الأمر وأن تعلم بهذه الأمور الغيبية التي لابد أن تقف لها مسلما صحيح. فلما طلب الفهم هذا السؤال أيضا مطروح. هذه الأمور أمور غيبية فلما طلب في الفهم نريد أن نرى. لما قال وأن أرواح الورى لم تعدامي مع كونها مخلوقة فاستفهمي. طيب هنا أصالة الكلام عن الروح كلام عن غيب والغيب لابد له من التسليم فما طلب المصنف هنا في قولي فاستفهمي. الله تعالى قال في الكتاب يسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أتيتم من علم إلا قليل. فهنا لما قال فاستفهمي ستحين إجابة شخنا هنشوف بس الإجابات عندهم وبعدين تأتي أنت بالإجابة. تعالى سألف يقول أنا محكمة المعنى متشابهات الكيف. هذا صحيح لكن ليس في المحل. نعم صحيح الروح هكذا لكن ليس بالمحل. هذا صحيح ما عندك. قلت شيخنا لأن المقصود بالفهم هنا هو فهم النصوص التي تصرح بفناء كل شيء أن الروح مستثنى منها. نعم هو هنا لما قال فاستفهمي هو قال فاستفهمي لا ليس إدخال العقل في الغيبيات بحال من الأحوال لكن فهم ما خصه الله جل في علاه من الذي عممه سبحانه جل في علاه. وهذا يأتي بالتدبر لأنه قد يصل لأنها ما دامت مخلوقة لابد أن تفنى فإن لم تفنى فسيكون باللزوم أنها أزلية. فقال لا قف لا تعطي الجمال المجال لفكرك أن تذهب بها باللازم. لذلك أنت ترى فكر أهل البدع دائما يعملون اللازم دائما في هذا الباب ويأخذون به. فهو قال لك دقة الفهم ألا تعمل اللازم وأن تعلم مع أنها مخلوقة إذا ليست أزلية طالما مخلوقة لا قوله مخلوقة تساوي ليست أزلية مع أنها مخلوقة ليست أزلية لكنها ستبقى. نعم فمعناها أنك ستفهم ذلك ولا تأخذ باللازم فتسلم تسليما تاما بعد فهم لله جل في علاه. وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي. قد نستفيد من قولي مع كونها مخلوقة مسألة مهمة عقدية ما هي أسرار عند الله. بوشرى قالت لم الأدلة بعضها من بعض ماشي. طائرب أيضا أتى بها كفهم. أي جزئية غريب احنا تكلمنا على جزئيات كثيرة أقرب الإجابات أشرف فوزي، أستاذ أشرف، أستاذ أشرف فوزي صراحة هي أقرب الإجابات. عندي فائدتين. نعم؟ عندي فائدتين و... هات الفائدة الأولى. وعليكم السلام وبركاته، فات منك دروس درسان، تأخرت عن درسين. تفضل. الفائدة الأولى أن عيسى روح الله. ممتاز. والآن هنا أنا هو الأصل فيها هو الرد، وأشرف أتى بها من روحنا، لكن هو أتى الشطر الثاني من روحنا قد نسبة التشريف. يبقى إذن لما نقول روح عيسى روح الله، قال وروح منه، هذه معناها أن عيسى مخلوق، وأن هذه الروح روح مخلوقة خلقها الله جل وعلا من عنده، هذه دلالة أنها مخلوق، هذه دلالة أنها مخلوق. ولذلك هنا التعميم في قول معك أنها مخلوقة، كل روح مخلوق. لكنهم يقولون كيف تقولون ذلك وقد قال إيش من روح من، ومن هنا ليش؟ التبعيد. هم يقولون هم على على على التغفيل الذي فيهم، يقولون من للتبعيد. قلنا قال وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. هل السماوات والأرض في أحد قال أنها جزء وبعض؟ يبقى منه ابتداء، يبقى منه ابتداء. نعم. قال فكل ما عن سيد الخلق ورد، يعني كل ما عن سيد، طبعا كل هنا ليست مقصودة لذاتها، لا تبقى على ما هي عليه. طيب احنا قلنا السؤال فتفهم، اطلب الفهم على انك مع لما علمت انها بانها مخلوقة ستبقى، لا تأخذ باللازم انها ازلية، فتقع فيما وقع فيه اهل البدع والضلالات. لذلك قال تفهم لا يستلزم من الوقوع عدم الخلق. نعم. طيب فكل ما عن سيد الخلق ورد، قلنا صلى الله عليه وسلم هذا عام لا يبقى على عمومه. المنسوخ والاجتهاد الخاطئ منه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا انت لا توافق على الثاني لا توافق عليه طبعا، لان هي مسألة خلاف اصولي. طيب هنا فكل ما عن سيد الخلق ورد، وقد ما أريده الآن يرد عليه إيراد أيضا، أقول هذا كل نص في العموم وليست مراده. لما قلنا يخرج من ذلك ما كان منسوخا، طبعا سيرد عليه أن يقول لي الأخبار لا نسخ فيها، ولا خلاف أصولي بين العلماء، فالصحيح أن ما كان منسوخا لا يدخل في هذا الباب. الثاني ما كان من اجتهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحق أنه لو اجتهد عندنا فأخطأ، سيأتينا الاجتهاد ويأتينا إيش التصحيح الشرعي. قال عفى الله عنك لما أزنت لهم. فيبقى لنا شيء واحد فقط والذي يخرج، أن ما ثبت عن النبي هو الذي يؤخذ به صلى الله عليه وسلم. ففي قوله فكل ما عن سيد الخلق الأفضل يقول، وطبعا عشان مسألة الميزان الشعري، هو يقول فكل ما عن سيد الخلق ثبت، ده الأصح والأسد، ثبت. فكل ما عن سيد الخلق ثبت، يبقى إذن الكل هنا فيما ثبت، ولكن الذي لم يثبت لا يدخل. ممتاز دكتور تامر، لم أرى، جزاك الله خيرا. هو في قولي فكل ما عن سيد الخلق، انظر قال ماذا قال، قال عن سيد الخلق، وهذه المسألة خلافية، هل النبي أفضل، الأنبياء أفضل من الملائكة؟ والمعتزلة يرون بأن الملائكة أفضل. هذه مسألة صراحة فيها أقوال ثلاثة، قول الملائكة أفضل على إطلاق، قول الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة، والقول الثالث هو قول التفصيل الذي قاله ابن تيمية، لأنه قال إذا نظرنا في الابتداء فالملائكة أفضل، خروج الأنبياء كلام على صالح المؤمنين، الملائكة أفضل لأنهم لا يعصون الله مع أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون، وإذا بلغنا إلى المنتهى فإن الخلق من بني البشر سيلهمون التسبيح كما يلهم الملائكة العبادة، فيكون هنا المنتهى أشرف، فيكونون أفضل في المنتهى بعد دخول الجنان. وصحيح الحق بأن صالح البشر هم أفضل من الملائكة عند الضبط، وده طبعا صراحة مقدمهم من العلماء، فضل النزاع في التخاصم على رجل القاتل نفس من ملك على هيئة رجل عالم، فخضعوا للعلم. فالعلماء كذلك إن صحت لهم الاستقامة صحت لهم الاستقامة يكونون أفضل ملائكة لقول الله جل وعلا أولئك هم خير البريئة لقول خير البريئة يعني خير الخليقة. فإن كان صالح البشر هم أفضل فلأن يكون الأنبياء من بابي من باب أول لأن الأنبياء هم أفضل البشر على الإطلاق. فإن كان صالح إن كان صالح البشر أفضل من الملائكة فيكون الأنبياء أفضل من الملائكة من باب إيش من باب أولى. ونقول هنا أمر أهم ألا هو والنبي أفضل من خلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عن فكل ما عن سيد الخلق ما قال عن سيد ولد آدم قال عن سيد الخلق جميعا فهو عمم في ذلك. والنبي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخ أنا سيد ولد آدم ولا فخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لواء الحمد يوم القيامة. والسيادة هنا قال سيد الخلق جاز بأن تصف بالسيادة الممنوع منها فقط إن كان فيها الغلو فإن كانت صحيحة فليس فيها شيء. منعت السيادة في أمرين. الأمر الأول إن قلت لمنافق يا سيد فإن حديث وقف في كلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لمنافق يا سيد فقد أغضب الله فقد أسخط الله. هذه واحدة. الله الله الله يثبت قلوبنا ويسدد جناننا. والثانية هو الغلو فيها. قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله لكن أقر بعدها ولا ما أقر أقر صلى الله عليه وسلم هناك متضطعون لا يفقهون فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان. فإذا السيادة ممنوعة في هذين الأمرين فقط إن قلت للمنافق يا سيد. والثاني هو الغلو فيها. طب لما الإنكار على أن تقول للمنافق يا سيد لما أريد الإجابة اصبر على الناس لا تتعجل حتى تخلي الناس فاتها. هو يقول صدر الزريعة طبعا سلفي أتى بإجابة سديدة لكن إجابة ظاهرة أريد الخفية. سلفي جزاه الله خير قال أن فيها تشريف واحترام وهو ليس من أهلها. نعم والله جزاك الله خير لكن أريد الأعمق. وطويل قال أن هذا فيه إقراء نفاقة يعني فيه التغريب الغيب. بشرى تقول الموقف بيان هذا يحتاج لبيان. هذه إجابة تحتاج لبيان. طيب أيضا يقول بأن تسويد المنافق فيه إهانة للمسلم. أستاذ أشرف جزاه الله خيرا وقف عند الآية وأنا أتفهم ذلك وقف عند الحديث قال أنت تغضب ربك بذلك صح. هات حجر خليها حرير ما تخليهاش حجر ماشي. طب لو انا شفنا كما جاب اخواننا لان في انحطاط لانه في انحطاط وسفول فنرفعه على المؤمن ما سفره الله تعالى. يا اذا خالفت حكمه الله جل وعلا ولان الله جل وعلا قال اي طعم في الحكمه. هذا اهم شيء انا اريده في هذا الباب وهذا السبب الثاني لان من حكمه الله في عمه في الدرك الاسفل من النار. فكيف ترفع من كان في الدرك الاسفل من النار؟ السبب الثالث ان هو التغرير به بسم الله تبارك التغرير سيدنا اسم الله هو سيد إنما السيد الله هنا في الأسماء المشتركة صح أن تسمي بها العبد. نعم لا فالحق أن تقول هو هترجع إلى مسألة أنك وضعت شيء في غير موضع. الأمر الثاني من الأهمية بمكان أنك تغرر به نفسه وتغرر به غيره. في قولك للمنافق أنت سيد تغرر به نفسه وتغرر به غيره. تغرر به نفسه أنه يبقى على ما هو عليه ولا يتغير لأنه عند عدم الإنكار لا يمكن أن هو بيقول أنت بتقول هذا سيدي وأنا سيد إذا أنا الذي على صواب. فتغرر به نفسه في ذلك وتغرر به غيره عندما يكون المتذبذب الذي لا يرى هذا الرجل على حق هذا نقتدي به ما نقتدي به لما يرد كذلك فإنه سامير لكفته. يبقى غررت به نفسه وغررت به غيره وظلمت في الناحيتين الناحية الرابعة أنك كذاب وقعت في الكذب ولأنه لا يمكن له السيادة بحال من الأحوال. فالمنافقون لا يسودون الناس وإن طغوا وبغوا عليهم لا يسودون الناس ولأن أحقية السيادة سيادة القلوب. أحقية السيادة ليست السطو ولا القوة ولا الكبس. نعم. فلا يمكن السيادة سيادة القلوب هذه لا تكون إلا بمحبة الله جل وعلا، بأن الله إذا أحب عبدا نادى بالسماء أن يجبري أن يحبه فلانا فأحبه. لذلك قال فكل من ورد فكل ما عن سيد الخلق ورد، قلنا الأسد أن يقال ثبت. من أمر هذا الباب حق لا يرد. من هذا الباب ما هو الباب؟ باب الغيبيات، باب الغيبيات. فهو حق لا يرد، هو لابد له من التسليم ولابد له من الإيمان به وعدم إدخال العقل فيه، لأنه من باب الغيب. والله جل في علاه قد اختبر المؤمنين بإيمانهم بالغيب، لما قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا التسليم التام. لهذا يكون قد فائنا البيت الثاني. نعم نعم حضرتك، ان المستثنى من كل هو ما ثبت فقط، او المقصود عام يرد به الخاص، هذا هو ثبت فقط، هو ما ثبت فقط. لكن الحق ما يقال عام يرد به الخاص، ان ما ثبت كثر كثيرا، لكن نقول الكل ليست على بابها، يخرج منها. نعم يخرج منها. في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسويب المنافق يقول: وهل الكافر يكون من باب اولى؟ الحق أنه ما فيه أولوية. المنافق ألعن من الكافر وأشد من الكافر. المنافق فقط اعتقادي هو أشد من الكافر، لذلك وضع الله له المكان الأسفل عندما قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هما سواء في ذلك، ما يجوز. وآخر يقول: شيخنا، كيف نعرف المنافق وهو أمر خفي؟ هل يكون بالعلامات الأربع؟ العلامات الأربع هذه نفاق عملي، لا نفاق اعتقادي. العلامات الأربع نفاق عملي، لا نفاق اعتقادي. لكن قد ترى كراهيته للدين، كراهيته للشريعة، استهزاءه بالدين، استهزاءه بالشريعة. ولا تعرف أنه كده. وهذا الآية صريحة جدا. ولو نشاء لرأيناكم فرأيتهم بسمام ولتعرفنهم في لحن القول. من القرائن كثيرة جدا. وليس العاصي منافقا. هذه مصيبة الجهلة. هذه مصيبة الجهلة هذه. الذين وحتى الذين يتصدروا بعدم علم وقعوا في مثل هذا. عندهم جهل مركب. ولذلك قلت إنه المسألة مسألة لو يفقهون عن النبي صلى الله عليه وسلم لوضعوا شيئا في موضعه. لو كانت المعصية نفاقا ما نجا أحد من النفاق. لو كانت المعصية نفاقا ما نجا أحد من النفاق. لكن النفاق إما نفاق العملي ففيه الأربع: الكذب في الحديث، وأيضا وكذب الحديث يعني استمرار الكذب في الحديث، وأيضا الغدر والخيانة والخلف الوعد الذي بيت النية عليه عشان يكون مفهوماً.